بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 74 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي من عبادة الرجاء وأخذنا ما يتعلق بها، واليوم ندخل في عبادة من العبادات العظيمة، عبادات القلب العظيمة، وهي التوكل. وهي التوكل، فإن التوكل هذا عبادة قلبية عظيمة. والسؤال الأول: ما هو التوكل؟ ما تعريف التوكل؟ التوكل يعني على الله سبحانه وتعالى. والجواب أن التوكل على الله سبحانه وتعالى قال هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به والأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا أو قدرا. صدق اعتماد القلب على الله. التوكل: توكلت على الله، بمعنى اعتمدت اعتمادا صادقا على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا مع الأخذ بالأسباب، الأسباب التي أذن الله بها شرعا وقدرا. فهذا هو التعريف الصحيح للتوكل. ولهذا التوكل يقول العلماء لا بد فيه من أمرين، يعني نستنبط من هذا التعريف أن التوكل لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول كما ذكرنا في أول التعريف صدق اعتماد القلب على الله. إذن هذا هو الأمر الأول، لا أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا حقيقيا صادقا. والأمر الثاني هو بقية التعريف، فعل الأسباب المأذون بها، فعل الأسباب المأذون بها. فمن خالف أخذ بشق التعريف وترك الباقي. مثلا الذي يقول أن اعتماده على أنا عندي صدق اعتماد القلب على الله، يقول هكذا: أنا عندي اعتماد على الله سبحانه، لكن لا أرى الأخذ بالأسباب، يلغي الأسباب، يعني يقول أنا عندي صدق اعتماد القلب على الله، أنا متوكل على الله، لكن افعل السبب ولا يفعل السبب، ويقول الأسباب ما لها داعي ولا لها دخل بهذا، يلغي الأسباب. هذا طعن في حكمة الله، قال العلماء هذا طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا، جعل الله لكل شيء سببا، هذه حكمة الله وخلق الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل شيء سبب. فالذي يلغي الأسباب هذا كأنه يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. كيف لو قال أنا أريد الولد ولكن ما بذل السبب ولا تزوج، ما سيحصل على الولد. ولو قال أنا أريد الزرع ولم يبذل السبب ولم يأتي إلى الأرض ولم يزرعها ولم يبذرها، ما سيحصل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا، وربط الأسباب بمسبباتها. فالذي يقول هذا، وهذا غالبا ما يقع فيه بعض غلاة الصوفية ومن يتبعهم، يعني يدعي أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، وربما مشى بسيارته وما فيها بترول ويقول له يعني اشحن السيارة بالبترول، يقول لا أنا متوكل على الله، والله قادر، الله قادر على أن يمشي السيارة بدون بترول. نعم نعم، الله قادر على كل شيء، لكن هذا يا أخي طعن في الشريعة، أن تطعن في حكمة الله. الله جعل لكل شيء سبب. إذا كان هذا البحر العظيم جعل الله، يعني تلك العصا لموسى عليه السلام جعلها سببا لأن ينفلق هذا البحر، وما عسى تلك العصا أن تؤثر، لكنها سبب، قال الله اضرب بعصاك البحر، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال الله لمريم عليه السلام، قال الله لها وهي في نفاسها وهي بعد ولادتها، يقول وهزي إليك بجذع النخلة، ما عسى تلك المرأة المسكينة أن تؤثر في أن تهز نخلة عظيمة، ما يستطيع الصحيح، لو هزها الإنسان الصحيح ما ستسقط عليه التمر. لكن جعل الله ذلك هذا الشيء سببا لأن تساقط عليها الرطب. فكل شيء حتى دخول الجنة جعلها الله بأسباب، جعل الله للدخول الجنة أسبابا وهي الأعمال الصالحة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقول بالأول ويقول أنا معتمد على الله ويترك الثاني يضل، والذي يقول أنا معتمد على الأسباب فقط ولا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يعتمد اعتمادا كاملا على الأسباب، فهذا نقص توكله على الله ويكون قادحا في كفاية الله، فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه. بعض الناس يعتمد على السبب وينسى المسبب سبحانه وتعالى، يعني يغلو في الطرف الثاني، يعني يقول أنا معتمد يعني أو لسان حاله أنه يعتمد على الأسباب يعني بحيث أنه لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويرى أن هذا السبب وحده هو العمدة، وأنه لولا هذا السبب وأنه يعني لولا هذا الشيء ما حصل على المطلوب ولا زال منه المكروه، ويعتمد اعتمادا كليا على هذا السبب بدون أن يعرف أن هذا هو مجرد سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يضل أيضا كما ذكرنا. فلا بد من الشيئين، أن يفعل الإنسان الأسباب ويكون عنده حسن ظن وثقة بالله أن هذه أسباب، أن هذه يعني أسباب فقط وليست هي المسببة بنفسها، فهذا التعريف مهم، يجب علينا أن نحفظ هذا التعريف وأن نفهم معناه، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه والأخذ بالأسباب، الأسباب لكن الأسباب المأذون بها شرعا، المأذون بها شرعا أو قدرا، كما سيأتينا إن شاء الله في بعض الدروس ذكر هذه الأسباب، ما هي الأسباب الشرعية والأسباب القدرية. إذن هذا هو تعريف التوكل. والسؤال الثاني، لماذا كان التوكل هذا عبادة؟ ونريد بعض الأدلة على أن التوكل هذا عبادة وذكرناه مع العبادات. الجواب، قال الله تعالى، اسمعوا هذه الآيات، والآيات كثيرة جدا في التوكل لكن سنأخذ بعضا منها. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن أمر الله بالتوكل على الله فتوكلوا، وربطه بالإيمان، إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا على الله، إذن هذا التوكل عبادة. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فربط الله أيضا الإسلام بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفات المؤمنين. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني الله يكفينا، نحن متوكلون على الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: فاعبده وتوكل عليه. فهذه أدلة كثيرة تدل على أن التوكل من أعظم العبادات ومن أجمع أنواع العبادات. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني توكلت على الله، الله يكفيني. ولهذا نجاه الله وجعلها الله بردا وسلاما. وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كما تقدم لنا في درس الخوف، قالوا لهم أن المشركين يعدون لكم وفي حمراء الأسد، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن متوكلون على الله ونعم الوكيل. ولهذا لم يضروهم ورجعوا وهم بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. وهذا الحديث في البخاري. فالتوكل على الله من أعظم أنواع العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.